أقصر قصة حزينة. إيه موضوع أقصر قصة حزينة؟ عندما ذهب إلى جهنم فلم يجد أصحابه فسأل عنهم. إيه الحكاية؟ واحد دخل النار، إما دخل النار قعد يدور عن أصحابه، عن الشلة بتاعته اللي كان ماشي معاهم في الدنيا، فمش لاقي حد، فبيسأل أين أصحابي الذين طالما عصيت الله معهم. فين صاحبي الأنتيم اللي كان ماشي معايا ليل ونهار كان يقول لي افتح البلوتوث؟ ليه؟ عشان أبعت لك صور إباحية وأفلام جنسية. هو فين؟ مش شايفه معايا. فين أصحابي اللي كنا بنشرب المخدرات مع بعض ونمشي مع البنات مع بعض؟ أنا مش لاقيهم. فسأل عنهم فقيل له مفاجأة، تابوا جميعا بعد وفاتك. إيه الموضوع؟ كانوا شلة واحدة، هو مات، بعد ما مات أصحابه صعقوا، قالوا فلان مات ده عنده 23 سنة، 24 سنة، 25 سنة، ده كان مفكر إنه هو ممكن يموت بعد 60 ولا 70 سنة. طيب مات إزاي؟ ده ما كانش مستعد، ده ما كانش بيصلي، إزاي هيقابل ربنا بالمصايب والكبائر اللي عملها في الدنيا وهو ما تابش ربنا؟ بدأ كل واحد في الشلة بتاعته يرجع لنفسه ويقول لو أنا كنت مكان صاحبي اللي مات ده أنا كنت هقابل ربنا إزاي؟ أنا كنت هقول للربنا إيه على البلاوي اللي أنا عملتها؟ فقرروا يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. نجوا بسببه وهلك هو. ليه؟ لأنهم أخذوا عبرة وعظة. هو يوم القيامة يندم أشد الندم، لكن يوم القيامة مش هينفع الندم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ريتني سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما كنتش عبر لغيري. خد بالك من الكلمة اللي أنا هقولها دي، السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره.